بسم الله. يقول الله واحفظوا أيمانكم، لكن كيف نحفظ أيماننا؟ أولا لا نكثر من الحلف، ثانيا أن لا نخالف اليمين ونحنث فيها إلا إذا كان خلافها خيرا منها، وثالثا أن نخرج الكفارة إذا حنثنا وخالفنا اليمين. اللهم احفظ علينا إيماننا وأيماننا.